ذم الكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم ممن ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل ذلك ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، ومنه قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر أمثلة عليه لطالت، ولكن قد فتح لك الباب، فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزال الملائكة به: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. واضح أنها بشرى لهم بالنصر في المستقبل، وكذلك تطمئن به قلوبهم في الحاضر. وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى، لأن الله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومسهلة، وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه، فهذه لا شك أنها بشرى. وإذا رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك، فإن فيك بلاء، والنعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على معصية الله، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما إذا كانت من المؤمن فليست استدراجا، ومن ذلك بل من ألطف من ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه من عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقد قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. القاعدة السادسة عشر: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفضاعته لا يعبر عنه بلفظ ولا يدرك بالوصف. مثله قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط واللهوة والغفلة.